إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل التعليق على الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله وأطال في عمره وطاعته، أطال الله في عمره في طاعته. وكنا قد توقفنا عند الباب الذي قال المصنف رحمه الله فيه: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشيخ الفوزان: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه تابع للباب الذي قبله، لأن الذي قبله فيه بيان حكم الذبح لغير الله، وهذا الباب فيه منع الوسيلة الموصلة إلى ذلك ومنع التشبه بأهله. فهنا أشار رحمه الله إلى مناسبة هذا الباب للذي قبله، وألا أقول مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وتعلقه بالباب الذي قبله. الباب الذي قبله باب ما جاء في الذبح لغير الله، في بيان حكم الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب في بيان حكم الذبح لله جل وعلا بمكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وهذا الباب فيه منع الوسيلة الموصلة إلى ذلك، يعني إلى الذبح لغير الله، ومنع التشبه بأهله. فمن ذبح بمكان يذبح فيه الناس لغير الله جل وعلا، المشركون يذبحون فيه لغير الله عز وجل، فهو يذبح في ذلك المكان، وإن ذبح لله فهذا فيه تشبه بهم، كما أشار هنا بقوله: ومنع التشبه بأهله، وهو ذريعة للشرك، لأنه إذا ذبح في هذا المكان قد يفضي به هذا إلى أن يذبح لغير الله، يذبح لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الترجمة: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال: يذبح فيه لغير الله، أي أعد لذلك وقصد من أجله. يعني في قوله باب لا يذبح أو لا يذبح، يعني سواء كانت لا نافية أو كانت ناهية، نافية لا يذبح أو ناهية لا يذبح، والمراد به نفي هذا الأمر، والمراد به نهي عن هذا الأمر، عن الذبح لله جل وعلا بمكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. حتى النفي لا يذبح هو بمعنى النهي. قال: لا يذبح لله، يعني حتى وإن كان هو يذبحها لله سبحانه وتعالى، ولا يذبحها لغير الله عز وجل، بل يذبحها لله سبحانه وتعالى، لكن يبقى الإشكال: أين ذبحها؟ بمكان يذبح فيه لغير الله، يعني مكان كما قال الشيخ أعد لذلك، للذبح لغير الله، وقصد من أجله، مكان يذبح فيه لغير الله. سواء كان هذا المكان يذبح فيه أو ذبح فيه لغير الله في زمن متقدم، يعني هذا الآن الذي يذبح لله، سواء ذبح في ذلك المكان الذي ذبح فيه في زمن متقدم في السابق، الناس في القديم كانوا يذبحون لغير الله فيه ثم ترك، هو جاء إلى هذا المكان وذبح فيه مثلا أضحية أو ذبح عقيقة لله سبحانه وتعالى، هذا ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. وسواء أيضا الاحتمال الثاني أن يكون ذبحه هو لله في ذلك المكان مقارنا لذبح غيره لغير الله عز وجل، فهو يذبح لله والناس في ذلك المكان يذبحون لغير الله عز وجل، أي الناس يأتون بذبائح يذبحونها لغير الله وهو يذبح لله، فكلا الأمران داخل بمكان يذبح فيه لغير الله، كان الناس يذبحون فيه وترك هذا وهو جاء وذبح في ذلك المكان لله، أو الناس ما زالوا يذبحون فيه لغير الله وجاء وذبح لله، فهو إن لم يشرك لأنه يذبح لله جل وعلا، لكن الإشكال في أنه ذبح في هذا المكان الذي ذبح فيه لغير الله جل وعلا، فهذا يمنع وهو حرام. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الشرك، كما قال الشيخ في المناسبة: وهذا الباب فيه منع الوسيلة الموصلة إلى ذلك، الموصلة إلى الذبح لغير الله، إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيمنع وهو حرام لأنه وسيلة إلى الشرك. ومعلوم يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الوسائل المفضية إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا في أمور كثيرة، ومنها نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، الذي يصلي يصلي لله عز وجل، لكن لما يأتي لذلك المكان يصلي القبور هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن فيه أيضا تعظيما لهذا المكان، وفيه مشابهة للمشركين، كما قال هنا: ومنع التشبه بأهله. وقال الشيخ الفوزان في شرح الموسع في عانة المستفيد: فيه تعظيم لهذا المكان ومشابهة للمشركين. فإذا يا إخوة، الذبح لله في مكان يذبح فيه أو ذبح فيه لغير الله يمنع. لماذا؟ سدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة الشرك، ولهذا كان حراما. طبعا أقول حراما، ومن أهل العلم يا إخوة من يقول إنه شرك أصغر، بناء على أن الشرك الأصغر عندهم هو كل ذريعة للشرك الأكبر، فيقولون هذا شرك أصغر لأنه يفضي إلى الشرك الأكبر. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله في القول المفيد في قوله: ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، قال: لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال، وربما أدخل الشيطان في قلبه نية سيئة فيعتقد أن الذبح في هذا المكان أفضل وما أشبه ذلك، هذا خطر. فانظر، هو يفضي إلى الشرك بالله عز وجل، لأن الشيطان قد يزين له ذلك، يزين له ذلك، وهو أيضا في الظاهر يوافق المشركين، يوافق المشركين. إذا انظر، رجل يذبح لله وباسم الله في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، هذا فيه مفاسد. أولا، فيه موافقة وتشبه بالمشركين، موافقة وتشبه بالمشركين. ثانيا، يؤدي الشيطان به إلى الشرك الأكبر. كيف يؤدي به الشرك الأكبر؟ هو الشيطان حريص على إغواء بني آدم، هو يأتي يذبح لله وباسم الله في ذلك المكان، فربما يأتيه الشيطان ويقول له: أرأيت اللحم، لحم هذه الذبيحة لما ذبحت هنا كيف كان طيبا، كيف كان لذيذا، وبعد ذلك ربما يقول له: ألم ترى أن اللحم هذا قد بقي وكان بقي عندك مدة طويلة بخلاف العادة ونحو ذلك، ثم يقول له إن هذا الذي حصل كان بسبب ذلك المكان، ثم بعد ذلك ويأتي ويذبح لغير الله عز وجل. يعني الشيطان يأخذه خطوة خطوة ليوقعه في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن المفاسد أيضا أن هذا الذبح لغير الله في مكان أن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله هو ذريعة لأن يقع الجهال في الذبح لغير الله. يعني أنت تذبح لله مثلا عند القبر الذي يذبح عنده الناس لغير الله عز وجل، الجاهل لا يعلم أنك ذبحت لله، ومن ثم هو يأتي ويذبح لمن؟ يذبح لصاحب القبر، فيغتر الجهال بذلك. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل، لأن من رآك تذبح بمكان يذبح فيه المشركون ظن أن فعل المشركين جائز، ظن أن فعل المشركين جائز. ومن المفاسد أيضا أنه ذريعة لإحياء الذبح لغير الله، هذا كما ذكرت آنفا أن الذبح في مكان أن المكان الذي يذبح فيه لغير الله سواء كان الناس قد ذبحوا وتركوا ذلك أو ما زال الناس يذبحون فيه، على الأول أنه مكان الناس ذبحوا فيه في زمن متقدم ثم تركوا الذبح في ذلك المكان، لما أنت تأتي وتذبح في هذا المكان من المفاسد أنه ذريعة لإحياء الذبح لغير الله إذا كان الناس تركوا الذبح فيه. ومن المفاسد أيضا أن هؤلاء المشركين سوف يجدون من أو سوف يجدون مؤازرة على فعلهم ويقوون على فعلهم. بماذا؟ إذا رأوا من يفعل مثل فعلهم. أنت تأتي وهم يذبحون لغير الله وأنت تأتي وتذبح لله الذي جمعكم ذلك المكان، فهم يتقوون على هذا الفعل ما دمت أنت تأتي وتذبح في المكان الذي يذبحون فيه هم لغير الله سبحانه وتعالى. فهذه مفاسد، هذه كلها مفاسد في هذا الباب متعلق بمن يذبح لله وباسم الله، لكن الإشكال في المكان الذي يذبح فيه، فيذبح في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة هذه الآية التي في سورة التوبة: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ذكر الشيخ الفوزان هنا معاني بعض الكلمات، كلمات هذه الآية. قال: لا تقم فيه، أي لا تصلي في مسجد ضرار، لا تصلي في مسجد الضرار، لا تقم فيه، الضمير يعود إلى مسجد ضرار. نهي النبي، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه، لأن الذي بناه لغرض فاسد، فالمنافقون الذين بنوه غرضهم في بناء ذلك المسجد غرض فاسد، والله عز وجل قد بين ذلك في الآية التي قبلها: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. أولا بنوه مضارة لمسجد قباء، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وقيل هو المسجد النبوي، قيل هو المسجد النبوي من سياق الآية في مسجد قباء، ولكن دلت السنة على أن أول مسجد أسس على التقوى هو مسجده صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث مسلم في رجلين تمارا في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، قال رجل مسجد قباء وقال آخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا، هو مسجدي هذا. ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: هذا صحيح لهذا الذي جاء في الحديث. قال: ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق أولى، أي أنه أيضا أسس على التقوى من أول يوم من باب الأولى. فإذا الأمر الأول الذي قصدوه من بناء المسجد هو مضارة مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا قال جل وعلا: وكفرا بالله، اتخذه المنافقون يقررون فيه ماذا؟ الكفر بالله عز وجل. وتفريقا بين المؤمنين، تفريقا بين المؤمنين حتى يصلي نصف هناك ويصلي نصف آخر في مسجد قباء، وهذا التفريق يكون بدل اجتماعهم في مسجد واحد، فهو قصد ببني بقصد التفريق. يعني فرق مثلا لو كان الناس مثلا في حي كبير يصلون في مسجد، وبعض الناس قد يكون المسجد بعيدا عنهم فبنوا مسجدا ليكون المسجد قريبا، فلا يقال إن هذا تفريق لجماعة المؤمنين، لا أبدا، فبناء المسجد هنا كان لمصلحتهم وأن يكون قريبا منهم، بدلا يمشي مثلا كيلومترات ليصل المسجد، فكان من هم أبعد عن ذلك المسجد بنوا مسجدا فصار قريبا. لكن هم المنافقون بنوا هذا المسجد لقصد تفريق المؤمنين، لقصد تفريق المؤمنين. والأمر الرابع قال جل وعلا: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، إرصادا لمن حارب الله ورسوله. وذلك يا إخوة أن أبا عامر الفاسق الذي كانوا يقولون له أبا عامر الراهب، هذا الذي كان في الجاهلية قد قرأ الكتب السابقة وذهب إلى الشام وكان الناس يعظمونه، وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حسد النبي صلى الله عليه وسلم وكفر به وأبغضه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سماه بأبي عامر الفاسق. كان يؤلب النصارى بالشام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له مراسلات مع المنافقين في المدينة، فاتخذوا المسجد بتوجيهه، توجيه أبي عامر الفاسق، اتخذوا هذا مسجد ضرار. لأجل أن يجتمعوا فيه ويتشاوروا فيه للكيد للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا لما لم يستطيعوا أن يجعلوه مجمعا لهم ظاهرا، قال هذا مكان يجتمع فيه المنافقون والكفار للكيد الإسلام، أظهروه بصورة ماذا؟ بصورة مسجد، أظهروه بصورة مسجد. بل من مكرهم أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم بنوه لأجل الضعيف والمريض والليلة المطيرة، بل وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي فيه، طبعا لتكون صلاته صلى الله عليه وسلم حجة لهم، وهم كاذبون في ذلك ولا شك. الله عز وجل قال عنهم: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد وعدهم أنه سيأتي، لأنه كان خارجا إلى تبوك، ووعدهم أنه إن رجع يأتي ويصلي في المسجد. لكن لما رجع من تبوك ولم يبقى لوصوله المدينة إلا يسيرا ليلة أو ليلتين، نهاه الله عز وجل عن إتيان ذلك المسجد، وبين له مقاصدهم الخبيثة، فقال له: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يهدم مسجد الضرار قبل وصوله إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فإذا قوله لا تقم فيه، الضمير يرجع إلى مسجد الضرار الذي بني لهذه المقاصد الخبيثة، بناه المنافقون. ثم قال: لمسجد أسس، قال بني، وهو مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل التفسير، ولكن كلاهما قد أسس على التقوى كما أشرت في كلام ابن كثير رحمه الله. إن كانت الآية في سياق ذكر مسجد قباء، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى أنه أسس على التقوى، على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: على التقوى، لمسجد أسس على التقوى، قال المراد على طاعة الله ورسوله، يعني أسس هذا المسجد على التقوى، جعلت التقوى أساسا له، التي طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بفعل الأوامر واجتناب النواهي. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: حث على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ومثل هذا الكلام ذكره أيضا ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في التفسير. وقوله: المطهرين، الذين يتطهرون من الأنجاس الحسية والمعنوية، والله يحب المطهرين. يتطهرون من الأنجاس الحسية، يعني طهر المراد بها طهارة البدن، طهارة البدن من الأقذار ومن النجاسات ومن الأحداث. والطهارة المعنوية هي طهارة القلب من الشرك ومن النفاق ومن الحسد ومن الغل ومن غير ذلك، وهذا أعظم، الثاني أعظم، طهارة القلب من الشرك والنفاق والحسد وغير ذلك من أمراض القلب. ولهذا قال أبو العالية كما في الأثر الذي ذكره عنه ابن كثير رحمه الله: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. ثم قال الشيخ في المعنى الإجمالي لهاته الآية، قال: ينهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون مضارة لمسجد قباء وكفرا بالله ورسوله، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه ليتخذوا من ذلك حجة يبررون بها عملهم، يعني يصير قول واحد منهم لغيرهم من الناس ممن يدعونهم إلى الصلاة فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرنا وصلى فيه، ولهذا طلبوا منه أن يصلي فيه عليه الصلاة والسلام. قال: ويسترون بها باطلهم، فوعدهم صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما طلبوا ولم يعلم قصدهم السيء، لأنه لا يعلم عليه الصلاة والسلام ما في صدورهم عليه الصلاة والسلام. قال: فنهاه الله عن ذلك، هذا لما رجع من تبوك نهاه الله أن يأتي المسجد فيصلي فيه. قال: وحثه على الصلاة في مسجد قباء الذي بني على طاعة الله ورسوله، أو في مسجده صلى الله عليه وسلم، على اختلاف بين المفسرين في ذلك. ثم أثنى على أهل ذلك المسجد، أي الله عز وجل أثنى على أهل ذلك المسجد بتطهرهم من الشرك والنجاسات، قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا من الشرك والنجاسات، الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. والله يحب من هذه صفته، والله يحب المطهرين يعني المتطهرين، وضغمت التاء في الطاء، والله يحب المطهرين من هذه صفته يعني الذين يتطهرون، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. قال حفظه الله: مناسبة الآية للباب هي قياس الأمكنة المعدة للذبح لغير الله على المسجد الذي أعد لمعصية الله في منع عبادة الله فيه، فكما أن هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه لله، فكذلك هذا الموضع الذي أعد للذبح فيه لغير الله لا يجوز الذبح فيه له سبحانه وتعالى. في مناسبة هذه الآية للباب، باب يذبح لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الآن هذا المسجد، مسجد الضرار الذي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، والله عز وجل بعد ذلك نهاه وقال له لا تقم فيه أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الشيخ هنا: فكما أن هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه لله، الرسول صلى الله عليه وسلم لو جاءه فإنه يصلي فيه لله، يصلي فيه لله عبادة وتوحيد، لكن الله جل وعلا نهاه عن الصلاة فيه. لما؟ لأنه بني على حرام ولم يؤسس على تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهدم المسجد، ما أبقاه، لم ينزح من المنافقين ويجعل له مثلا إماما من أصحابه، الله عز وجل نهى أن يقوم فيه بل هدمه، مع أن صلاته لله عليه الصلاة والسلام، لكن لكون المسجد مبنيا على حرام، فما دام قد أسس على حرام فهذا يؤثر. ومراد المصنفون بإراد هذه الآية تحت هذه الترجمة هو قياس الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله على هذا، لأن المكان الذي ذبح فيه لغير الله عز وجل وخص بذلك، هذا الذنب، هذا الشرك يؤثر في ذلك المكان، يؤثر في ذلك المكان. وإذا كما ينبغي أن يأتي الإنسان ذلك المكان وإن كان يذبح فيه لله وبسم الله، كما أنه لا يأتي مسجد ضرار يصلي فيه، لأن بناءهم المسجد هذا الذي بنوه ضرارا وبنوه كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، فهذا يدل على أنه يؤثر، هذا الذي فعلوه يؤثر في ذلك المكان، فلهذا هدمه النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك هنا الموضع الذي أعد للذبح فيه لغير الله لا يجوز الذبح فيه لله سبحانه وتعالى. قال في قرة عيون الموحدين: وجه مطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة، وخرج لوجود العلة المانعة مخرج الخصوص والنهي العام، يعني ليس خاصا بالمسجد بل صار عاما في كل مكان، كان كذلك في كل مكان أسس على معصية الله سبحانه وتعالى والكفر به سبحانه وتعالى. قال: وما كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية وخص بفعلها فيه فإنه يعطى حكمه، لأن المعصية صيرته محلا خبيثا وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه، يعني يلحق به ما دام هاتي العلة المانعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة أن هذا المسجد أسس على معصية الله، كذلك كل مكان أعد للمعصية وخص بفعلها فيه فإنه يعطى حكمه بما بأن لا يأتي الإنسان فيه ولا يتعبد الله سبحانه وتعالى فيه. لما؟ قال: لأن المعصية صيرته محلا خبيثا وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد: نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه مع أن صلاته فيه لله، فدل على أن كل مكان يعصى الله فيه لا يقام فيه، فهذا المسجد متخذ للصلاة لكنه محل معصية فلا تقام فيه الصلاة. وكذلك لو أراد إنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله كان حراما، لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار. فإذا ولله الحمد والمنة، مناسبة هذه الآية للترجمة واضحة بينة، واضحة بينة، لأن الذي استفيد من الآية أن كل مكان يعصى فيه الله جل وعلا لا يقام فيه، هذا مكان يذبح فيه لغير الله لا تقوم فيه أنت، تأتي وتذبح لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: ما يستفاد من الآية؟ أولا، منع الذبح لله في المواضع المعدة للذبح لغيره، قياسا على منع الصلاة في المسجد المؤسس على معصية الله، كما ذكر هنا في المناسبة. وكلام الذي نقلته عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين ذكر فيه هذا القياس والعلة المانعة. ولذلك يا إخوة، انطلاقا من هذه الفائدة، لا يأتي من يقول أنا أذبح لله وأذبح باسم الله، ما يضرني أذبح في أي مكان، حتى وإن كان المكان هذا المشركون يذبحون فيه، أنا قصدي حسن وأنا أريد ابتغاء العبادة وأذبح لله وأسمي الله وأذكر اسم الله سبحانه وتعالى في هذا المكان الذي يذبحون فيه لغير الله والذي أذبح فيه لغير الله. فيقول لك: ما المانع؟ أنا عبادتي لله. وقد يقول لك: أن الأرض لا تغير شيئا، أنا أذبح هنا ولا أذبح هناك. هنا يجاب عليه بما أخذ من هذه الآية، أن المكان الذي أسس على معصية لله جل وعلا فإنه ينهى أن يأتي الإنسان فيه ليعبد الله جل وعلا فيه. الأرض إذا أسست على حرام فهذا يؤثر فيها أخذا من الآية، والنهي عام لا يختص بالصلاة ومسجد ومسجد الضرار فقط. ثانيا، قال: استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات، وهذه أخذها من قوله جل وعلا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهر. تصلي مع هؤلاء الذين يحرصون على الطهارة الحسية والمعنوية، التطهر من الشرك والتطهر من النجاسات والقاذورات. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات. وهذا مثل ما ذكره الشيخ في هذه الفائدة هنا. قال ثالثا: إثبات المحبة لله على الوجه اللائق به سبحانه كسائر الصفات، وهذه أخذها من قوله جل وعلا: والله يحب المطهرين. على قاعدة أهل السنة والجماعة نثبت هذه الصفة التي هي المحبة لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، فهي محبة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد: هذه محبة حقيقية ثابتة لله عز وجل تليق بجلاله وعظمته، ولا تماثل محبة المخلوقين وأهل التعطيل يقولون المراد بالمحبة الثواب أو إرادته، فيفسرونها إما بالفعل أو إرادته، وهذا خطأ. قال رابعا: الحث على إسباغ الوضوء والتطهر من النجاسات، وهذا الحث أخذ من قوله جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالله أثنى على من؟ أثنى على الرجال الذين يتطهرون من الأحداث ومن النجاسات الحسية والمعنوية عموما، فأثنى الله جل وعلا عليهم. وقوله أيضا، وهذا الأمر الثاني: والله يحب المطهرين، والله يحب المطهرين، فهذا فيه الحث على إسباغ الوضوء والتطهر من النجاسات، بل كذلك الطهارة المعنوية، الطهارة المعنوية من الشرك والنفاق والحسد وغيره، طهارة القلب. قال خامسا: أن النية تؤثر في البقاع، يعني المراد أن النية تؤثر في الأماكن والمباني، سواء كانت نية صالحة أو نية خبيثة، فتؤثر إما خبثا أو صلاحا. ولهذا قال الشيخ في إعانة المستفيد: قال: النيات الخبيثة تؤثر في الأمكنة والبقاع خبثا، والنيات الصالحة تؤثر فيها، يعني في البقاع والأمكنة، بركة وخيرا. قال: وفيها الحث على إصلاح المقاصد، وهذه أخذها من تأثير نية المنافقين الخبيثة في المسجد الذي بنوه فهدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نهي عليه الصلاة والسلام من إتيانه والصلاة فيه، فنيتهم الخبيثة كانت كفرا بالله وضرارا مضارة لمسجد قباء وتفريقا للمؤمنين وإصادة لمن حارب الله ورسوله، فلذلك أثر في ذلك هذه النية أثرت في ذلك المسجد فهدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سادسا: مشروعية سد الذرائع المفضية إلى الشرك. لهذا منع يا إخوة الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. طيب الذبح لغير الله هذه عبادة، الذبح لله أقول الذبح لله هذه عبادة ليست شركا بالله عز وجل، توحيد. لكن لما ذبح لما ذبح هذا الذي ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله هذا يفضي إلى الشرك، فيه مفاسد، مفاسد الخمس التي أشرت إليها آنفا في أول الدرس، فهو يفضي إلى الشرك بالله عز وجل. فمنع لماذا؟ سدا للذريعة، منع سدا للذريعة. وسد الذرائع المفضية إلى الحرام هذا أمر معلوم في الشريعة، بل كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله هو أحد أرباع الدين، سد الذرائع المفضية إلى الحرام هذا قال هو أحد أرباع الدين، لأن الدين والتكليف هو أمر ونهي. الأمر ينقسم إلى قسمين: مقصود لنفسه ووسيلة إلى المقصود، هذا الثاني. والنهي كذلك ينقسم إلى قسمين: منهي عنه لمفسدة في نفسه، والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة. هذا الذي يكون وسيلة المفسدة هو الربع، وهذا هو سد الذرائع. لهذا الإمام ابن القيم رحمه الله قال هو أحد أرباع الدين. ومن سد الذرائع سد الذرائع المفضية إلى الشرك بالله عز وجل، ومنها الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمور كثيرة لسد هذا الباب المفضي إلى الشرك بالله عز وجل. نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن الصلاة إلى القبور، ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس ومغربها، لأن كل هذا يفضي إلى الشرك بالله عز وجل، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشيخ صالح الفوزان: ثابت بن الضحاك وثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي الأشهلي الخزرجي الأنصاري صحابي مشهور، مات سنة 64. قال: نذر رجل أن ينحر. قال: معنى نذر النذر لغة الإيجاب، وشرعا هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء من العبادات لم يكن لازما عليه شرعا. يلزم نفسه بشيء من العبادات لم يكن لازما، يعني لم يجعله الله جل وعلا واجبا عليه أو لازما عليه شرعا، فهو يلزم نفسه بما جعله الله في حل منه وحلال، لكن هو ألزم نفسه به، فهذا فيه زيادة تكليف، فألزم نفسه شيئا غير واجب عليه شرعا، ألزم نفسه شيئا غير واجب عليه شرعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر بأنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ولكن من نذر ينبغي أن يكون نذره لله لا لغير الله، لأن النذر عبادة، وهذا إن شاء الله سيأتينا في الباب التالي الذي يكون موضوع الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن نذر نذر طاعة فإن الواجب عليه أن يفي بنذره، لأن الله عز وجل مدح الموفين بالنذور. قال: بوانة هضبة من وراء ينبع، نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، يقال بوانة وبوانة بفتح الباء وضمها. وهنا قال الشيخ: هي هضبة من وراء ينبع، وهذا قاله أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. وهذه الهضبة كما قال الشيخ سليمان الرحيلي هضبة كبيرة، لازالت معروفة إلى اليوم عند ينبع البحر. وقيل عن بوانة أنها موضع في أسفل مكة دون يلملم، وهذا قاله البغوي، يلملم الذي هو ميقات أهل اليمن. قال وثن، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال الشيخ: عن الوثن كل ما عبد من دون الله من قبر وغيره، كل ما عبد من دون الله من قبر وغيره من شجر، وسواء نحت أم لم ينحت، كله يسمى وثنا. وأما الصنم فهو خاص بما كان على صورة مما يصنعه الآدمي، ولهذا يكون الوثن أعم، يكون الوثن أعم. وهنا في قوله فسأل النبي، هكذا الضبط، فسأل النبي، لأنه مفعول به، والسائل هو الرجل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على هذا الضبط الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل هذا أم لا يفعل. ثم قوله فقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون تضبط بالرفع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال. ثم قال الشيخ: عيد، العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد. عيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم، فذكر معنى العيد بأنه اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد. فالعيد يعود ويتكرر، وسواء كان عيدا زمانيا أو عيدا مكانيا. عيدا زمانيا كعيد الفطر مثلا، وعيدا مكانيا هو الذي يجتمع فيه الناس ويتكرر اجتماعهم فيه، كعيد كعرفة ومنى ومزدلفة يجتمع فيها الناس، كما ذكر هذا الشيخ الفوزان نفسه في إعانة المستفيد. ثم قال: على شرطهما، يعني فيما ذكره المصنف أن هذا الحديث رواه أبو داود، قال: وإسناده على شرطهما. قال الشيخ الفوزان: ينطبق عليه شرط البخاري ومسلم الذي هو اتصال السند بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. قال ابن الملقن رحمه الله: هذا الحديث إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، كل رجاله أئمة مجمع على عدالتهم. والشيخ الألباني من المعاصرين يقول: إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين، وهذا لهذا قال على شرطهما. ثم قال المعنى الإجمالي للحديث. قال: يذكر الراوي أن رجلا التزم لربه أن ينحر إبلا في موضع معين على وجه الطاعة والقربة، أن يذبحها لله، هو نذر أن يذبحها لله عز وجل. قال: وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفيذ، وهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم، لأن الإنسان قبل أن يقدم على العبادة حتى يعرف هل هي مشروعة أم غير مشروعة فإنه يسأل ويرجع إلى أهل العلم، يسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك الرجل قبل أن ينفذ ذلك الأمر، قبل أن يفعل ما أراده، جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفيذ. قال: فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان، وهذا في استفصال المفتي كما سيأتي في الفوائد. قال: هل سبق أن وجد في، قال: فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان، هل سبق أن وجد فيه شيء من معبودات المشركين، أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه، يعني هو عيد من أعيادهم، فلما علم صلى الله عليه وسلم بخلو هذا المكان من تلك المحاذير أفتى بتنفيذ النذر، ثم بين أن النذر الذي لا يجوز الوفاء به وهو ما كان المنذور فيه معصية لله أو لا يدخل تحت ملك الناذر، يعني في قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. قال الشيخ: مناسبة الحديث للباب أن فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي فيه وثن من أوثان الجاهلية أو فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، يعني المكان الذي فيه وثن هو مكان يذبح فيه لغير الله، يمكن أن تجزم بذلك لأنهم يذبحون لأوثانهم، هل فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ بمعنى أنهم كانوا يذبحون لذلك الوثن لغير الله في ذلك المكان. وكذلك إذا كان فيه عيد من أعيادهم فيغلب على الظن، يغلب على الظن أنهم أيضا يذبحون لغير الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل أولا عن الوثن، ثم سأل صلى الله عليه وسلم عن العيد. ولو كان كذلك أن فيه وثن من أوثانهم أو عيد من أعيادهم لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، منعه من الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وهذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو الشاهد من الحديث. وقول الشيخ هنا ولو بعد زواله، يعني يا إخوة الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله كما ذكرت في بداية الدرس عند ذكر الترجمة، سواء كان هذا الذي يذبح لله في مكان في الزمن المتقدم السابق كان الناس يذبحون فيه لغير الله ثم ترك أو كان مقارنا لفعلهم فهم يذبحون هنا لغير الله ويذبحون لله، كلا الأمرين داخل في هذا الباب. فإذن ولله الحمد من المناسبة الحديث للباب واضحة، فالرسول استفصل منه هل فيه وثن من أوثانهم أو عيد من أعيادهم، وإذا كان فيه وثن فمعناه أنهم كانوا يذبحون له يذبحون لغير الله، وإن كان فيه عيد من أعيادهم فيغلب على الظن أنهم أيضا كانوا عند اجتماعهم يذبحون لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو كان الجواب بأن هذا حاصل لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يفي بنذره ويذبح في الإبل في ذلك المكان الذي ذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. قال ما يستفاد من الحديث: أولا المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عين له وثن ولو بعد زواله، فلا يجوز النذر في الوفاء بالنذر في ذلك المكان. لماذا؟ لأنه نذر معصية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله. فلو كان مثلا هذا المكان يذبح فيه لغير الله وقال أنا نذرت أن أذبح العقيقة في ذلك المكان أو أذبح شاة إن شفى الله مريضي في ذلك المكان، فنقول هذا النذر معصية لا تفي به، هذا النذر معصية لا تفي به. قال ثانيا المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله، فسأله صلى الله عليه وسلم هل كان فيه عيد من أعيادهم. لماذا المنع؟ لأنه مظنة أنهم كانوا يذبحون لغير الله عز وجل، لو كان في عيد من أعيادهم يجتمعون فهذا مظنة أنهم كانوا يذبحون أيضا لغير الله عز وجل. ولهذا كما قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل كان فيه عيد من أعيادهم. ثم قال ثالثا استفصال المفتي من المستفتي قبل الفتوى، وهذه قد ذكرها المصنف في مسائل هذا الباب تحت المسألة الرابعة. قال استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، وقوله إذا احتاج إلى ذلك هذا أيضا أمر مهم. أولا النبي صلى الله عليه وسلم هنا استفصل من الصحابي، لكن هذا الاستفصال من المفتي لا يكون دائما، وإنما يكون إذا وجد الاحتمال الذي له وجه، ولهذا هو في المسائل قال استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يجب الاستفصال إلا إذا وجد الاحتمال، لأننا لو استفصلنا في كل مسألة لطال الأمر، يعني تبقى الاحتمالات الكثيرة، ولو بقيت مع المفتي ممكن تبقى يوم كامل يومين ويذكر لك احتمال وتستفصل، لكن إن وجد الاحتمال الذي له وجه فنعم هنا يستفصل من المستفتي، يستفصل أقول من المستفتي. ثم قال رابعا سد الذريعة المفضية إلى الشرك، هذه مثل الفائدة التي أخذت في آخر فوائد الآية وقد تكلمت عن ذلك هناك. ثم قال خامسا ترك مشابهة المشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يقصد ذلك، قال وإن كان لا يقصد ذلك، وهذه أيضا أشار إليها وذكرها المصنف تحت مسائل هذا الباب في المسألة التاسعة. ترك مشابهة المشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يقصد ذلك، يعني يا إخوة من يعلم أن هذا من أفعال المشركين في أعيادهم ثم تشبه بهم فهذا حرام. طيب يقول لك لكن لا أقصد مثل قصدهم، نقول هذا تشبه وإن لم تقصد، لأن التشبه كما قرر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يشترط فيه القصد فإنه يمنع منه، الذي يشترط هو العلم. لو أن إنسان مثلا فعل هذا ولا يعلم أن هذا من تشبه المشركين ولم يقصد تشبه بهم فنعم هذا لا بأس لا يؤاخذ، لكن إذا كان يعلم بأن هذا موافق للمشركين وتشبه بالمشركين لكن يأتيك ويقول لك أنا لا أقصد ما يقصدونه من الاحتفال بكذا وكذا، لا وإنما نافعل هذا دون قصد ذلك، فنقول هذا من التشبه وإن لم تقصد، وإن قصدت فلا شك أن هذا يكون أشد إثما، هذا يكون أشد إثما. ثم قال حفظه الله في الفائدة السادسة أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلا لعيدهم معصية. وهذه هي المناسبة، مناسبة الحديث للباب، حين تكلمنا عن مناسبة الحديث للباب فقال الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون يتخذونه محلا لعيدهم معصية، فإذلك يمنع الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فإن هذا يمنع. قال سابعا أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، من نذر أن يعصي الله عز وجل فإنه لا وفاء لنذره. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في المعصية، قوله لا وفاء هذا يدل على أن نذر المعصية ينعقد، نذر المعصية ينعقد لكن لا وفاء فيه ولا يجوز الوفاء به. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، بمعنى أنه لا يفي بنذره، فهو ينعقد ولكن لا ينفذ. وأصح الأقوال أن فيه كفارة اليمين، من نذر أن يعصي الله عز وجل فإنه لا يجوز له أن يفي بنذره وعليه كفارة يمين، وقد هذا جاء صريحا في بعض الأحاديث. قال ثامنا أن النذر الذي لا يملكه الناذر كأن قال لله علي أن أعتق عبد فلان لا وفاء له، وهذا أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم، يعني فيما لا يملكه. والمثال الذي ذكره الشيخ لله علي أن أعتق عبد فلان، ولا يملك ذلك العبد ولا يملك عتقه، لا يملك ذلك، قال لا وفاء له، هذا مثال فيما لا يملك فعله شرعا، لا يملك فعله شرعا، ولا يملك ذلك العبد حتى يعتقه، فهو ملك لغيره. وكذلك يدخل في كل ما كان ملكا للغير، أنت قل نذرت لله أن أتصدق بكذا، هو ليس ملكا لك، ملكا لغيرك، وأنت شرع ليس لك أن تتصرف في ملك الغير إلا بإذنه. وأيضا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ولا فيما لا يملك ابن آدم، في ما لا يملك ابن آدم قدر، كما قال الشيخ العثيمين لو على سبيل المثال لو قال لله علي أن أطير بيدي، هذا من المستحيل، هذا أمر مستحيل كما يضربه العلماء في المستحيل، لله علي أن أطير، فهذا نذر فيما لا يملك، فيما لا يملك، والنذر فيما لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال تاسعا وجوب الوفاء بالنذر الخالي من المعصية الداخل تحت ملك الناذر، يعني إن كان النذر النبي صلى الله عليه وسلم وماذا نهى هنا؟ قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، فالمفهوم أنه إذا كان فيما يملك ابن آدم وكان نذرا في طاعة الله عز وجل فإنه يجب الوفاء به، فإنه يجب الوفاء به، فإن كان نذر طاعة فيما يملك وجب الوفاء به. وقد قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. قال في الفائدة العاشرة أن النذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله، النذر عبادة، وإذا ثبت بأنه عبادة فإنه لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل، على القاعدة أن صرف العبادة لغير الله جل وعلا وشرك بالله سبحانه وتعالى. وبيان هذه الفائدة في أن النذر عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله يكون في الدرس المقبل من الله سبحانه وتعالى عند الترجمة التي قال فيها المصنف باب من الشرك النذر لغير الله، وهناك نتكلم إن شاء الله عن النذر وعن أنواعه والنوع الذي يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.